حتى طعام الشوق أو طعم الحنين. إن الفؤاد إذا حب فإنه يمسي ويصبح هائما في كل حين، يمسي ويصبح هائما في كل حين. أقضي الليالي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أخرج الإمام أحمد في مسنده والصحاح الألباني أن رجلان قد انتسبا على عهد موسى عليه السلام، فقال أحدهما: أنا فلان ابن فلان ابن فلان، حتى عد 9 من الآباء وقال: أما أنت فلا أم لك. وقال الثاني: أنا فلان ابن فلان ابن فلان ابن الإسلام. فأوحى الله عز وجل إلى موسى عليه السلام أن أخبرهم: أما أنت أيها المنتسب إلى 9 في النار أنت عاشرهم، وأما أنت أيها المنتسب إلى 2 في الإسلام أنت في الجنة ثالثهم. في حر الهاجرة في هذه الدنيا كل واحد بيدور على ظل، مأوى يأوي إليه، يحمي، يبثه نجواه، يتمسك به ويسند ويلجئ ظهره إليه. لما حج الحجاج ابن يوسف الثقفي، وكان الحجاج لما بيحج كان يدخل حجر إسماعيل ويغلق حجر إسماعيل، كان أحد الأعراب رجل من اليمن من بادية اليمن، والأعراب أجلاف من بدا جفا، الأعراب لا يفهمون في القوانين والأوامر، فاقتحم الحجر وصلى. فلما هم الحراس أن يفتكوا به أشار إليهم الحجاج أن أمهلوا. فلما انفتل من صلاته أتي به بين يدي الحجاج، فسأله الحجاج: كيف تركت أخي؟ وكان أخو الحجاج محمد بن يوسف الثقفي، كان عاملا واليا على اليمن. فقال له: كيف تركت أخي؟ قال له: تركته صحيحا أبيضا سمينا. فقال: ليس عن صحته أسألك، ولكن أسألك عن ولايته ورعايته. قال: تركته جبارا عنيدا بينه وبين النار رتوة، يعني يخش النار. فاغتاظ الحجاج وقال له: أما تخشى مني؟ أما تعلم مكانه من مكاني؟ أما تخشى مني؟ فقال الرجل: والله أعلم مكانه من مكانك، ولكن قبل ذلك أعلم أن الله أقدر عليك من قدرتك علي مني، عليك مني. فقال الحجاج: صدقت والله، خلوا سبيله. اللي بيؤوي إلى الله سبحانه وتعالى، اللي بيلجئ ظهره إلى الله سبحانه وتعالى، اللي بيستند في سيره في هذه الدنيا إلى الله سبحانه وتعالى موفق ومعان ومصان. أما الذي يخلط فمخذول كل الخذلان. بيروي أهل السير أن أحد الصيادين رجل كان يصطاد ليس له صنعة إلا الصيد، وإذ لهمت به الخطوب وكان بيته يمر بفاقة، وكانت له بنات صغار أصابتهم الفاقة والجوع، فقامت إحداهن يوما قالت: أي أبتي، الجوع الجوع الجوع الجوع. فخرج منذ الصباح كي يصطاد لهم لعل الله أن يرزقهم برزقه، ورمى شباكه وانتظر طويلا طويلا طويلا طويلا طويلا طويلا طويلا فلم يأتي شيء، فظل يدعو ويبتهل ويبتهل وينتحب وبكى بكاء مريرا كلما تذكر بنيته الصغيرة، إلى أن رزق الله عز وجل قبيل غروب الشمس بسمكة كبيرة جدا لم يكن رآها من قبل، جميلة الألوان مزهرة، فأخذها وعاد إلى بيته سريعا ليطعم بناته. كان هذا وقت تطواف الملك، الملك كان يطوف، فلما رأى هذه السمكة أعجبته وأراد أن يهديها لزوجته فاغتصبها منه وما أن تركه وغادر إلى قصره وأراد أن يدخل السرور على زوجته فأخرج لها السمكة فاستدارت حول يده وعضت أصبعه، عضته من إيده، وظل يتألم طيلة الليل حد البكاء. ثم أتى بالطبيب فأشار بأن يقطع أصبعه فقطعه أصبعه، أصبع الملك، ولم يرتح. فأشار أن تقطع يده ولم يرتح. فأشار أن تقطع ساعده ولم يرتح. وأشار أن يقطع ذراعه فاستراح أخيرا، ولكنه لما أراد أن ينام لم يستطع أن ينام، ولم يخالط النوم جفونه لألم نفسه. فذهب إلى حكيم قصره، الحكيم بتاع القصر، وحكى له، قال له: لن ترتاح، لن ترتاح حتى يأذن ويعفو صاحب السمكة. فظل يبحث عنه، يبحث عنه، يبحث عنه، حتى وجده وعفى عنه. فقال: أستحلفك بالله الذي اقتص لك أن تخبرني ماذا قلت فيا. فقلت، قال: قلت، رفعت بصر إلى السماء وقلت: اللهم إن هذا تقوى علي بقوته، اللهم أرني قدرتك فيه، أرني قدرتك فيه. بعض الناس بتطغى، بتطغى ويترك جانب الله عز وجل. ألان جوبلز وزير الإعلام الدعاية السوداء لهتلر كان يعذب أحد القساوسة وأشرف على الموت، فقال له راجيا مسترحما، قال له: ارحمني، ارحمني، ألا تخاف من الله؟ فقال له: يا غبي، يا غبي، هذا العصر لم يعد عصر الله، وإنما أصبح عصر هتلر. مات هتلر منتحر هو وعشيقته إيفا براون، ومات جوبلز، جوبلز هو وزوجته وبناته الأربعة منتحرين. تخيل إن أب وأم بيحطوا حبوب كبسولات السيناميد تحت فم أطفالهم البنات الأربعة وهم نايمين عشان يموتوا. عصر هتلر وعصر الله، لا إله إلا الله. عباد الله الصالحين لا يعلمون لغة إلا الله عز وجل. سيدنا لوط لما جاءه قومه يهرعون إليه، 80,000 بيدفعوا الباب وهو بيدفع الباب، يدفعوا الباب يريدوا أن يفعلوا الفاحشة بأضيافه، يدفعوا الباب إلى أن دفعوا عليه الباب. فقال: لو أن لي بكم قوة، لو أن لي بكم قوة، لو أنا قوي زيكم كنت زقيت الباب. ثم ارتقى من شهود نفسه إلى شهود الله، أو آوي إلى ركن شديد. قال العلماء: أو بمعنى بل، بل آوي إلى ركن شديد، ومن آوى إلى الله آواه الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول من يفيق في صعقة الصور موسى عليه السلام، أجده لائذا بقوائم العرش، مستعيذ بالله، بيلوذ بالله عز وجل، يلوذ بالله. ومن آوى إلى الله آواه الله، من آوى إلى الله آواه الله. سفيان الثوري وقف في موقف عرفة وقال: لو أن هؤلاء القوم انقطعوا إلى رجل، ما كان يفعل لهم؟ لو هم أفلوا حياتهم عليه، تبتلوا إليه، انقطعوا إليه، هيعمل معهم إيه؟ فالله عز وجل أرحب بهم من هذا الرجل. ده أنت لو انقطعت الملك من ملوك الدنيا، لو وديته مجاملة بس يعرفها لك. لما دخل حاجب بن زرارة على كسرى يزدجرد، كسرى يزدجرد ملك الروم، لما دخل عليه استأذن من الحاجب فقال له: من أنت؟ قال: أنا واحد من العرب. فدخل على كسرى يزدجرد، فكسرى بيسأله: من أنت؟ قال: أنا سيد العرب. فنظر كسرى للحاجب بتاعه، قال له: أما أخبرتني أنه واحد من العرب، كيف تقول أنك سيد العرب؟ فقال له: يا سيدي، لما كنت واقفا بالباب هناك كنت واحدا من العرب، لكن لما وقفت أمامك الآن أصبحت سيد العرب. فقال له: زه، أي أحسنت، أحشو فمه درا. ده ملك من ملوك الدنيا، ما بالك بقى اللي بيقف على باب الله سبحانه وتعالى ويستطرح على بابه. لما هاجت الريح، ريح عاصفة، ريح عاصفة أيام الخليفة المهدي، وظلوا يبحثون عنه طيلة اليوم في إيوانه في قصره فلم يجدوه، إلا حاجبه وجده في بيت خرب في ناحية من القصر، يلبس مسوحا ويبكي ويصلي وهو ساجد يقول: اللهم لا تشبت بنا أعداءنا من الأمم، اللهم لا تفجع بنا رسولك، اللهم إن كنت أخذت العامة بذنبي فهذه ناصية الكاذبة بين الخاطئة بين يديك، اللهم لا تؤاخذهم بذنبي فأنا بين يديك. قال والله ما استتب كلامه حتى محيت وأزيلت. ومن آوى إلى الله آواه الله. شيخ الإسلام ابن تيمية كان إذا أظلم عليه قلبه يقول يا من ألوذ به فيما أؤمله، ويا من أعوذ به فيما أحاذره، لا يكسر الناس عظما أنت جابره، ولا يصبرون عظما أنت كاسره. وكان إذا استغلق عليه قلبه يقول وإني لأستغشي وما بي نعسة، لعل خيالا منك يلقى خيالية، وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث عنك النفس بالسر خالية. بعض الناس لا يفقه، مش فاهم إزاي بيتعامل مع ربنا. ممكن يتعامل مع ناس كتير، يروح يمين يروح شمال، ولكن للأسف في صورة تعدل ثلث القرآن لا يفهم معنى اسم الله الصمد. الصمد اسم بالغ الهيبة، قليل الحروف، قليل الذكر، قليل الورود، ولكنه شامخ المعنى، ذو جلالة ومهابة. الصمد هو المقصود الأوحد في الرغائب، المفزوع إليه في النوائب، المستغاث به في المصائب والملمات. والصمود إلى الله سبحانه وتعالى وله وحده هو أهم تجليات الإخلاص، الحفاظ على سرية العلاقة بينك وبين ربنا. سرية العلاقة بينك وبين ربنا تكسب القلب صفة الرضوخ لله وعدم التجاء لغيره. القلب لما بيصمد قد يوسع رغباته يمين شمال، إنما قدامه قبلة قلبه لا تكون إلا لله، أمامه مرضاة ربه، محبة ربه، ليهدأ لهاثه ويخف وتسكن روحه. أنصت معي كده للطيارة البوينج 777 لما هي الطيارة المحرك اليمين اتحرق، والطيارة كلها بتتحطم دلوقتي، والناس كلها بمختلف لغاتها بمختلف أديانها بمختلف أصواتها كلهم بينادوا نداء واحد بيقولوا يا رب يا رب يا رب، فالكل ملحد حتى تسقط الطائرة، كل ملحد حتى تسقط الطائرة. فهذا هو صدق التوجه الذي يريده الله عز وجل لك ومنك. لما سئل أبو حامد الغزالي يا إمام ما هو اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، قال يا بني فرق قلبك من غيره ثم ادعه بأي اسم من أسمائه يجبك، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. لا تهدئ القلوب إلا عندما تضع زوادتها عند باب الله عز وجل. أصمد بقلبك إليه وروحك وجسدك وأحلامك لا تكون إلا له. إنك إن علمت روحك التحليق أبت عن السفول وأن تطلب الدنيا من أحد غير الله. لما سأل الخليفة عبد الله بن عمر في الطواف، سأل عبد الله بن عمر قال له يا ابن عمر سلني من حاجتك، فقال له ابن عمر حاجة الدنيا أم حاجة الآخرة؟ قال حاجة الآخرة لا يملكها إلا الله، سلني من حاجة الدنيا. فقال له إنني لم أطلبها ممن يملكها، أفأطلبها ممن لم يملكها؟ يعني أنا ما طلبتهاش من اللي بيملكها، هطلبها منك أنت وأنت عبد فقير. الصمود إلى الله سبحانه وتعالى بيخليك عبد مستهتر بملوك التراب بملوك الدنيا، أنت مش شايفهم أصلا. لما الأمير طرق الباب، جندي الأمير طرقوا الباب على شيخ الإسلام ابن تيمية، فراعى ابن أخيه، ابن أخ له، راعه جند السلطان، قال له يا بني هون عليك فإن عمك أحط من أن يقتل في سبيل الله. فلما أوقف بين يدي الملك قال له الملك أنت تفعل كل هذا لكي تسلب ملكي؟ فقال له يا هذا إن والله إن ملكك وملك أبائك وملك ملوك المغول لا يساوي عندي فلسا، أنتم في واد ونحن في واد، وجه وجهك إلى الله وفوض أمرك إليه وألجئ ظهرك إليه، لا ملجأ ولا منجى منه إلا إليه،